الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تم الانتهاء من شرح كتاب الطهارة. بدنا اليوم سوف نشرع في كتاب الصلاة، ونقف بإذن الله إلى كتاب الجنائز، أي سوف نأخذ إن شاء الله فترة العصر كتاب الصلاة كاملا وكتاب الجنائز كاملا، ونقف إن شاء الله عند كتاب الزكاة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: كتاب الصلاة. نعم، قال كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم. وأما في الشرع هي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. والصلاة هي أحد أركان الإسلام، بل هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقد دل على وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر وإقام الصلاة. وأجمع أهل العلم على وجوب الصلاة، وأن من جحد وجوبها فأنه كافر، ومن تركها تكاسلا ظاهر الأدلة أيضا على كفرانه، لقوله عليه الصلاة والسلام: بيني وبين بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: العهد بيني وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ونقل ابن حزم إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. نعم. شروط الصلاة. شروط الصلاة، مر معنا الطهارة، والآن سوف يذكر بقية الشروط التي لم تذكر. نعم. ومن شروطها دخول الوقت. هذا شرط من شروط الصلاة، دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل وقتها، لأن ربنا قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني حافظوا على أوقات الصلوات. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة لذكري، أي متى ما حان وقت الصلاة صلي. فمن صلى قبل الوقت إن كان متعمدا فهذا آثم وعليه الإعادة، أما إن كان ناسيا تكون له نافلة، وإذا دخل الوقت عليه الإعادة. فالصلاة لا تصلى قبل وقتها ولا بعد وقتها إلا في حال الجمع، الجمع بين الصلاتين. يجوز أن يصلي العصر قبل وقتها مع الظهر جمع تقديم، يجوز أن يصلي العشاء قبل وقتها مع المغرب جمع تقديم. كذلك التأخير، يجوز أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر جمع تأخير، ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء جمع تأخير. إن كان العذر نعم، أما لغير عذر فلا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها، لأن الصلاة لها وقت محدد شرعا، يحرم على الإنسان أن يؤخرها عن وقتها المحدد شرعا. نعم. والأصل فيه حديث جبريل. الأصل معناه الدليل، لأن الأصل يطلق ويراد به الدليل الشرعي، فقال: والدليل على هذا حديث جبريل. نعم. أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره. نعم، يعني أن جبريل جاء وقت الظهر لما زالت الشمس وصلى، ثم جاء لما صار ظل كل شيء مثليه، أي وقت العصر، وصلى، ثم أتى وقت المغرب لما غربت الشمس وصلى، ثم جاء وقت العشاء لما اختفت الحمرة في الأفق وصلى العشاء، ثم أتاه وقت الفجر لما طلع الفجر الصادق، وصلى. هذه أوقات الصلوات الخمسة. نعم. وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس يعني إذا زالت جهة الغرب، لن تكون الظهر قائمة في كبد السماء، إذا وقفت في كبد السماء يسمى قائم الظهيرة، قام قائم الظهيرة، أي قامت الشمس والظل أصبح قائما يسمى قائم الظهيرة، أي الظل أصبح قائم، فإذا مالت قليلا يسمى الزوال، هنا وقت الظهر إذا زالت الشمس جهة الغد. نعم. وكان ظل الرجل كطوله. كطوله هذا هو قائم الظهيرة، يعني الظل يكون واقف كطوله، وهو ما يسمى بظل الزوال، وظل الزوال هو أصغر ظل للأشياء، أصغر ظل للأشياء. نعم. ما لم تحضر العصر. ما لم تحضر العصر يعني أن وقت الظهر ممتد إلى وقت العصر. نعم. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ما لم تصفر الشمس يعني ما لم تكون صفراء، وتكون صفراء حال غروبها، حال غروبها. نعم. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ما لم يغب الشفق أي الشفق الأحمر الذي يكون جهة الغد، ما دام أن الشفق موجود الأحمر فأنت لازلت في المغرب، فإذا اختفى الشفق دخل وقت العشاء. نعم. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، وكانوا يحسبون الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، مثلا المغرب يؤذن الساعة 6:30 مثلا، والفجر يؤذن الساعة 5:30، فلنقول 5:30، إذن من الساعة 6:30 إلى 5:30 يقسم على 2، بمعنى الساعة 7:30, 6:30, 7:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 2:30, 3:30, 4:30، كم؟ 12 ساعة، قسم على 2 يعني يكون 6, 7, 8, 9, 10, 11، الساعة 11 ليلا يكون نصف الليل، 11 ليلا يكون نصف الليل، يعني أن الوقت من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس كم ساعة؟ يقسم على 2 فيكون هنا نصف الليل. نعم. ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وأما وقت الفجر فمن طلوع الفجر الصادق، وهو النور الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب، نور يمتد من الشمال إلى الجنوب كأنه خيط، قال سبحانه وتعالى: حتى يتبعكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. نعم، تدرك الصلاة بركعة، قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أما من أدرك التشهد أو السجود فهذا لم يدرك الصلاة، إنما تدرك بركعة كاملة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. وفي رواية: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. ولا يحل تأخيرها. لا يحل تأخيرها، بل فإن هذا محرم، قال تعالى: فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. ذكر الطبري في تفسيره عن جملة من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. نعم. أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. أو تأخير بعضها عن وقتها لغير عذر. أي نعم. أو تأخير بعض العبارة. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. أي نعم، لعذر أو غيره، لا يجوز له لكن الصحيح إذا كان عذره سفر له ذلك، إذا كان من أهل الأعذار له ذلك، له ذلك. نعم. إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، هذا الاستثناء، يعني إلا أهل الأعذار، إلا أهل الأعذار، أما ما عداهم فلا يجوز له. أهل الأعذار أربعة، أهل الأعذار أربعة: المسافر والمطر والمريض وصلاة الخوف، أربعة. الذين لهم جمع الصلوات: المسافر وفي المطر الشديد والمرض وصلاة الخوف، هذه أربعة، هؤلاء هم أهل الأعذار. نعم. فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها، نحو يعني أو خوف، صلاة الخوف، لكن فيه تفصيل: المطر دائما جمع تقديم، المطر دائما جمع تقديم، صلاة الخوف هذه أربعة، هؤلاء هم أهل والمرض الأعذار. دائما جمع تأخير، فإنه المريض دائما يؤخر، جمع تأخير. لقوله سلم للمستحاضة: فإن استطعت أن تؤخرين الظهر إلى وقت العصر وتجمعين بينهما، وتؤخرين المغرب إلى العشاء وتجمعين بينهما. إذن المطر دائما إيش؟ تقديم. لما تقديم؟ لأن العذر موجود الآن. والمرض دائما تأخير، لعل الله يشفيها أو يشفي المريض. أما المسافر إن كان نازلا جمع تقديم، وإن كان سائلا في الطريق جمع تأخير، هذه السنة. إن كان إذا نزل فإنه يصلي جمع تقديم إذا دخل الوقت، أما إذا مشى في الطريق ودخل الوقت يؤخر، هذه السنة. أما صلاة الخوف فهذا على حسب حاله في الحرب، إما يؤخر أو يقدم على حسب حاله في الحرب. نعم. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها. نعم، لا شك أن الأفضل أداء الصلاة في أول وقتها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قلت له سلم يا رسول الله ما حب الأعمال الله؟ قال: الصلاة على وقتها. روي أول وقتها لكنه روي بالمعنى خطأ، والصحيح على وقتها. قالوا معنى على وقتها أي أول وقتها. نعم. إلا العشاء إذا لم يشق، إلا صلاة العشاء فإن السنة تأخيرها ما لم يشق على الناس، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء، فقال عمر وعنه: يا رسول الله نام الناس، فخرج وقال: إنه لوقتها لولا أن شق على أمتي. نعم. وإلا الظهر في شدة الحر، والظهر في شدة الحر، فقد جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أبردوا في الصلاة في اليوم الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والإبراد ما يكون إلا قبيل العصر، الإبراد يكون قبيل العصر، لأن الشمس في الصيف الساعة الواحدة حر، الثانية حر، الثالثة حر. قال أهل العلم أنه بعد الساعة الثالثة تبدأ الحرارة بالانخفاض، فيكون الإبراد قبيل العصر. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. نعم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، هذا أما الآن والحمد هذه المراوح والمكيفات موجودة، لكن هذا إذا كان في مكان ليس فيه مراوح ولا مكيفات وفيه حر شديد يشق على الناس، فلهم أن يؤخروا الظهر حتى يبرد الجو. نعم. ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. نعم، هذا قضاء الصلوات، والقضاء له حالات: الحالة الأولى إذا كان شخص لوحده أو كانوا جماعة يجب في حقهم الترتيب، يجب في حقهم الترتيب إذا كان لوحده أو كانوا جماعة. قال البخاري: باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى، يعني مرتبة الأولى فالأولى. ثم ذكر أو ساق بإسناده أن عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه قال: يا رسول الله قاتل الله المشركين، ما صليت العصر حتى غربت الشمس. قال: حتى أنا. فصلى العصر بعد مغربة الشمس ثم صلى المغرب. شوف الأولى في الأولى الترتيب، إن كان لوحده أو كانوا جماعة. أما الحالة الثانية إذا كان مأموما جاء المسجد وهو لم يصلي الظهر والجماعة يصلون العصر، قال هنا يدخل معهم بنية الظهر، يدخل معهم بنية الظهر، فإذا انتهوا سلم وقام يقضي صلاة العصر، وقام يقضي صلاة العصر. أما إذا كان لم يصلي المغرب ودخل وهم يصلون العشاء، قال هنا اختلف إيش الكيفيات، هذه رباعية وتلك ثلاثية. قرنا يصلي الحاضرة العشاء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا سلموا قام وصلى صلاة المغرب، وهذا قول جمهور العلماء. نعم. فإن نسي الترتيب أو خاف فوت الصلاة بينها وبين الحاضرة. نعم، هنا يعني إذا كان الحالات التي يسقط فيها الترتيب، يسقط فيها الترتيب، الأولى إيش قال؟ ويسقط فإن نسي الترتيب أو جهله. نعم، فإذا نسي الترتيب، نسي صلى العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر، نقول صلى الظهر الآن لكن كنت ناسي، أو جهل، جهل يعني إيش؟ تذكر أنه أمس ما صلى الظهر جهلا منه، أيضا نقول صل الآن. نعم. أو خاف فوت الصلاة، أو خاف فوت الصلاة كالحرب، في الحرب قالوا في الحرب مثلا ما صلى صلاة فائتة، أو قالوا خاف أو خشي مثلا خروج الوقت وهو ما صلى المغرب والعشاء سوف يؤذن، قالوا يصلي اسمه صلاة المغرب ثم بعد ذلك يصلي العصر، لأن المغرب سوف ينتهي وهو ما صلى صلاة العصر، قال يصلي المغرب حتى لا يخرج الوقت، خاف ايش؟ خروج الوقت، ثم يصلي بعد ذلك صلاة العصر حتى إذا أذن أذان العشاء. لكن اختلف العلماء في مسألة، إذا صلى المغرب لأجل الوقت ثم صلى بعدها العصر لأن قضاء، هل يعيد المغرب أم لا؟ على قولين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية، على قولين لأهل العلم، والصحيح أنه لا يعيد لأن الترتيب يسقط كما هو مذهب الحنابلة. نعم. سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. نعم، سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة، هذه الذين يؤخرون الصلاة إما في إما نوم وإما نسيان، لكن في أمور أخرى من زال عقله بإغماء، يقول العلم زوال العقل له ثلاث حالات، إما بإغماء وإما بنوم وإما بسكر، ثلاث حالات زوال العقل له ثلاث حالات، إما بنوم وهو الذي المراد هنا النوم، نام عن صلاة أو نسيها يصلي حتى لو كثرت، لو نام يومين يصلي، نام ثلاث أيام يصلي، والحالة الثانية بسكر، زال العقل بسكر، هذا متى ما أفاق أيضا يقضي الصلوات، يقضي الصلوات. أما الحالة الثالثة زوال العقل بإغماء، أغمي عليه، حادث سيارة مثلا أغمي عليه، ذهب جمع من العلماء إلى أنه لا يقضي، إلى أنه لا يقضي الصلوات. نعم. ومن شروطها ستر العورة، ومن شروط الصلاة ستر العورة، والعورات ثلاثة، الأول عورة الرجل ابن عشر سنين وصاعدا من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، هذه عورته في الصلاة، والأفض. قالوا ويزاد ويغطي المنكبين، يغطي المنكبين. والثانية عورة الصبي من 7 سنين إلى 10 سنين، وهذا القبل والدبر، بمعنى أن الفخذ له ليس بعورة، فخذ الصغير ليس بعورة، من 7 سنوات إلى 10 سنوات، السواتين يعني القبل والدبر. أما من 10 سنين وصاعدا من السرة إلى الركبة. الثالث عورة الحرمة المرأة، فهذه كلها عورة في الصلاة إلا الوجه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واليدين إن كان في بيتها وأطراف القدمين. قال هذا هو مذهب الأحناف وهو الصحيح، إن كانت في بيتها الوجه واليدين، قال وأطراف القدمين. حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة له في لباس المرأة في الصلاة، فاختار مذهب الأحناف أنها في بيتها تظهر الوجه والكفين. قال وإذا خرج أطراف القدمين لا شيء عليها، يعني لا يشترط أن تلبس الشرابات، لا يشترط أن تلبس الشرابات وهي الجوارب، الجوارب يعني. نعم، بثوب مباح لا يصف البشرة. نعم، في ثوب، الثوب كل ما يستر البدن يسمى ثوبا، كل ما يستر البدن يسمى ثوبا، أن يكون مباحا يعني ليس محرما. الحرير محرم على الرجال، المسروق محرم، أن يكون مباحا، لا يكشف العورة، يعني يكون ساترا للعورة، ساترا للعورة، بمعنى إن كان الثوب خفيف ترى العورة منه لا تصح به الصلاة. قيل ما الضابط؟ قال يعرف من وراء الثوب البشرة بيضاء أو سوداء، إذا كان ترى من وراء الثوب البشرة بيضاء أو سوداء ما تصح به الصلاة. نعم، والعورة ثلاثة أنواع. نعم، العورة ثلاث أنواع. نعم، مغلظة، المغلظة هذه عورة المرأة كلها عورة، الحنابلة قالوا إلا الوجه، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية الوجه والكفين وأطراف القدمين. نعم، هي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها. يقول ليس فقط الحرة بل حتى الأمة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال حتى الأمة عورتها كعورة الحرة تماما، كلاهما نساء. نعم، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. والصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية والكفين وأطراف القدمين، لأن ليس كل نساء لديها قفازات أو لديها جوارب. نعم، ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان. الفرجان يعني القبل والدبر، يعني أن الفخذ للصغير ليس بعورة. نعم، ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. ما عداهم يعني من 10 سنوات وصاعدا، يعني الرجل من 10 سنوات وصاعدا من السرة إلى الركبة. السرة عورة والركبة عورة، السرة داخلة في العورة والركبة داخلة في العورة. نعم، قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم، الزينة قيل ستر العورة. نعم، ومنها استقبال القبلة، ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة. واستقبال القبلة له حالتان، الحالة الأولى إذا كان في مكة، في مكة فهذا يستقبل عين الكعبة، عين الكعبة، يعني كان في الحرم يستقبل عين الكعبة من أي جهة كان. الحالة الثانية إذا كان بعيد عن مكة فهذا يستقبل الجهة، يستقبل الجهة، يعني الآن تنزانيا شمال، ها القبلة أليس كذلك؟ شمال، أين شمال، إذن يستقبلون، لماذا؟ لأنهم شرق يستقبلون شمال، لأنهم أهل تنزانيا جنوب مكة فتكون شمال قبلتهم، وهكذا. فكل يعني لهم استقبال كل الجهة من هنا إلى هنا، يعني الذي خلفنا هذا كله شمال، الجهة كلها لكم قبلة، لأن أنتم جنوب مكة، من كان جنوب مكة قبلة الشمال، من كان شمال مكة قبلة جنوب، من كان شرق مكة قبلته غرب، من كان غرب مكة قبلته شرق. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين المشرق والمغرب قبلة. قال تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله. نعم. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني الكعبة، إن كنت في الحرم تستقبل عين الكعبة، وإن كنت بعيدا الجهة. نعم. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط. نعم، فإن عجز عن استقبالها لمرض لا يستطيع أن يتحرك أو غيره، كان مسجون ولا يعرف أين القبلة، صلى على حاله وصلاته صحيحة، أينما تولوا فثم وجه الله. نعم. كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. نعم، كما تسقط جميع الواجبات في العجز، كذلك يسقط استقبال القبلة بالعجز. نعم. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: ما جعلكم في الدين من حرج. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. نعم، أما في النافلة فلا يشترط استقبال القبلة، في النافلة لا يشترط استقبال القبلة، إن استطاع أن يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام فهذا أفضل، وإن لم يستطع فلا شيء عليه. هكذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله جمعا بين النصوص، جمع بين النصوص، قال الشيخ ابن باز: إن استطاع استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام فالحمد لله، وإن لم يستطع صلى حيث ما كان وجهه ولا شيء عليه. نعم. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة. نعم، يعني أما المكتوبة ما كان يصليها على الراحلة، كان ينزل ويصلي. هنا مسألة مهمة، هذا الحديث بيّن أن صلاة النافلة على الراحلة، السيارة، الدابة، خاص في إيش؟ في النافلة. طيب، إذا كانت فريضة قالوا ينزل، لظاهر الحديث أنه غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لكن جاء حديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله أن قال: أصابنا مطر فصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الرواحل، على الرواحل، يعني صلوا الفريضة على الراحلة. صححه النووي في المجموع وضعفه الألباني، لكن قال به النووي والسعدي نفسه رحمه الله قال بهذا، قال: إذا كان في الحافلة مثلا وخشي أن الحافلة ما تقف، أراد السفر من هنا مثلا إلى دار السلام وحان وقت المغرب وخشي دخول العشاء والحافلة لم تقف، قال له أن يصلي في السيارة. من كان مثلا في الطائرة ودخل الوقت وخشي خروج الوقت، قال له أن يصلي في الطائرة، فقال: هذا فقط لمن خشي خروج الوقت، رخص له العلماء أن يصلي فيها للضرورة. أما كان لا ضرورة أو يستطيع النزول فهذا ينزل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينزل عن راحلته ويصلي. هكذا قال العلماء جمع بين الأدلة. نعم. ومن شروطها النية. ومن شروطها النية، بل النية في كل العبادات شرط، والنية محلها القلب، محلها القلب، والتلفظ بها بدعة بإجماع أهل العلم. نعم. وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس. نعم، الصلاة تصح في كل موضع، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، إلا ما استثني. إيش قال؟ إلا في محل نجس. إلا في محل نجس كالحمام، قضاء الحاجات، أو المجزرة، مكان التي تذبح فيه الإبل والبقر والغنم، المجزرة دم مسفوح نجس، فالنجس لا يصلى فيه. أو مغصوب. أو مغصوب، وهذا قول المذهب، مذهب الحنابلة يرون أن إذا كانت الأرض مغصوبة فالصلاة فيها باطلة، أما جمهور العلماء قالوا الصلاة صحيحة لكن مع الإثم وهو الصحيح. أن الصلاة صحيحة هذا قول الجمهور، لم يقل بالبطلان إلا الحنابلة فقط، وهذا يسمى مفردات المذهب، مفردات مذهب الحنابلة. نعم. أو في مقبرة، أو في مقبرة، حتى لو قبر واحد في المسجد الصلاة باطلة. نعم. أو حمام، أو حمام يعني لا يجوز أن يصلى فيه، لأنه يعني موضع قضاء الحاجات وكشف العورات. نعم. أو أعطان إبل، أو معاطن الإبل. معاطن الإبل يعني المكان الذي تنام فيه الإبل، الذي تنام فيه الإبل. أما إذا صلى على الناقة لا شيء عليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الناقة، لكن نهي أن ينام في مرابط الإبل، يعني المكان الذي تنام فيه الإبل، تنام فيه الإبل، فهذا مكروه. نعم. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم، لكن هذا في صحة خلاف. نعم، حيث هذا معناه صحيح. نعم. قال: باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة، الصلاة أمر بها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: وأقيموا الصلاة، ولم يبين صفة الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين لهذه الشريعة عن ربي سبحانه وتعالى. صلى وبين الصلاة بقوله وفعله، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذن القاعدة أن الصلاة توقيفية لا اجتهاد فيها، فلا يصلي العبد إلا كما صلى نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن الأصل في الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو الذي امتثل لأمر ربه، أي بيّن لنا كيفية الصلاة. نعم. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. نعم، هذا آداب المشي إلى الصلاة، آداب المشي إلى الصلاة، يمشي بسكينة ووقار، ولا يأتي إليها يركض ركضا، ولا يسرع سرعا شديدا، لكن له أن يسرع السرع اليسير إذا خشي فوات الصلاة. فإن ابن عمر لما خشي فوات الصلاة أسرع قليلا، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، أن يجوز الإسراع قليلا إذا خشي فوات الصلاة، لكن ليس الإسراع الشديد، إنما الإسراع اليسير. نعم. فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم، ويدخل برجله اليمنى، يدخل برجله اليمنى. نعم. ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد. نعم. واليسرى للخروج منه، وإذا خرج قدم اليسرى. نعم. ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. نعم، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. نعم، يعني حديث دخول المسجد والخروج من المسجد. نعم. فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. نعم، إذا فإذا أقيمت الصلاة لا يتنفل، أما إذا لم تقم صلى ركعتين وانتظر الصلاة، لتحية المسجد سنة مؤكدة. فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولا يجزي إلا قول الله أكبر. لو قال: الله الأكبر، الله العظيم، الله العلي، لا تصح الصلاة، لا تنعقد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام، فإذا كبر فكبروا، إذا قال الله أكبر. طيب، إذا قال الله أكبر لا تنعقد، هذا استفهام، حتى في الأذان لا يصح. إذا قال الله أكبر لا تنعقد، لأن أكبر صوت الطبل. فإذا في هذين الحالتين لا تنعقد الصلاة، إنما يقول الله أكبر بدون مد الباء في أكبر، ولا مد الألف في الله. نعم. ويرفع يديه إلى حذف منكبيه أو إلى شحمة أذنيه. إذن رفع اليدين يكون إما حذف المنكبين هنا أو قريب من أذنيه، أما لبس الأذنين هكذا هذا أبدا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. بعضهم لازم إيش يضرب الأذنين ضربا، هذا أبدا ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة. وآخرون يجعل يديه تحت، إما ترفع وإما لا ترفع، كأنه مستحي يرفعهما تحت، كأنه مستحي أنه إما إلى منكبيه أو غريب من أذنه، يقول الله أكبر أو يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، أو يقول الله أكبر ثم يرفع يديه. ثلاثة كلها جائزة، الثلاث كلها جائزة. نعم. في أربعة مواضع، أربع مواضع. إذن رفع اليدين ثلاث مواضع متواترة رواها عشرات الصحابة متواترة، إذا قام لتكبيرة الإحرام رفع يديه، وإذا أراد الركوع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه، هذه الثلاثة متواترة. نص السيوطي على تواترها، على تواترها. أما الرابعة إذا قام من التشهد الأول كما في حديث ابن عمر وغيره، فكل الأحاديث ما يقارب عشرة أحاديث إذا قام رفع يديه، إذا قام رفع يديه. أما ما يفعله بعض الناس وهو جالس في التشهد يرفع يديه ثم يقوم، هذا لم يقف عليه على حديث صحيح أو حديث صريح في رفع اليدين، لا يوجد حديث صحيح أو صريح في رفع اليدين. لكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول هذا خلاف السنة. وكان شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله يقول لم أقف على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ثم يقوم، يقول لم أقف. فالأحاديث الصحيحة عشرة أحاديث كلها إذا قام رفع يديه. نعم. عند تكبيرة. وأما حديث كان يسلم يكبر في كل خفض ورفع، فرق بين التكبير وبين رفع اليدين، تنبهوا. نعم. عند تكبيرة الإحرام، هذه الأولى، عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه. نعم. وعند الركوع، عند الركوع إذا أراد الركوع رفع يديه. وعند الرفع منه، هذه الثلاثة متواترة قاله السيوطي. نعم. وعند القيام من التشهد الأول، هذا الشاهد عند القيام يعني إذا قام، ليس إذا كان جالسا، إذا قام كما قال ابن عمر إذا قام رفع يديه، قال أبو حميد إذا قام رفع يديه، قال علي إذا قام رفع يديه، عشرة من الصحابة كل حديث صحيحة إذا قام، إذا قام. وهذا قول الإمام أحمد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، قال إذا قام رفع يديه. نعم. كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في رفع اليدين. نعم. ويضع يده اليمنى على اليسرى، نعم، فإذا كبر وضع يده اليمنى على اليسرى، فإن هذا من سنن الصلاة، من سنن الصلاة. وهذا قول جمهور العلماء يا إخوة، جمهور العلماء قبض اليدين هو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ثانيا إجماع الصحابة بلا خلاف بينهم أنهم كانوا يقبضون في الصلاة، هو مذهب الأمة. أما ما يروى عن المالكية بعدم القبض وهو ما جاء في المدونة، مدونة سحنون، أن القاسم قال لمالك القبض في الصلاة واجب؟ قال لا، قال إلا ما أقبض، قال لا شيء، يعني لا شيء عليه. أراد أن يبين أنها سنة فقط ليس واجبا كالواجبات، فظن أهل المغرب العربي أن الإمام مالك مذهبه عدم القبض في الصلاة، مع أن الموطأ، موطأ مالك ذكر من سنن المرسلين قبض اليدين في الصلاة، والموطأ يحكي مذهب مالك. وقد ألف أحد علماء المالكية هو ابن عزوز المالكي من طبقة الشوكاني، ألف رسالة اسمها إتحاف الناسك بإثبات أن قبض اليدين في الصلاة هي مذهب مالك، ردا على المالكية. لكن عامة لا عبرة بقول فلان أو علان، العبرة بما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يقبض كما في حديث وائل ابن حجر، والصحابة كانوا يقبضون والتابعون وهكذا. نعم. فوق سرته أو تحتها أو على صدره، يعني الأمر واسع، إما فوق السرة أو تحتها أو على صدره، لكن الصحيح أنه على صدره كما في حديث وائل ابن حجر على صدره، لأن تحت السرة حديث ضعيف حيث علي بن أبي طالب لكنه ضعيف. نعم. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يعني بعد التكبير والقبض يقول دعاء الاستفتاح، وهو سنة عند الجماهير، إلا المالكية لا يرونه، لكن لا عبرة بقولهم، لأنه ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديثين، حديث أبي هريرة وحديث عمر. نعم. أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كحديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين، الله بعد بيني وبين خطاياك بعد المشرق والمغرب. نعم. ثم يتعوذ، ثم يتعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتعوذ خاص في الركعة الأولى فقط، يتعوذ سرا. نعم. ويبسمل، ثم يقول بسملة، والبسملة أيضا يقولها سرا، لأن قال أنا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان ما كانوا يجهرون بالبسملة. أما ما رواه الدارقطني من حديث الجهر في البسملة، رواه في السنن سنن الدارقطني، لما ذهب إلى بلاد مصر سُئل عنها قال كلها ضعيفة، ما صح في البسملة حديث، فقلت الدارقطني يعني أنه رواها لبيان أنها معلولة، كلها معلولة. وذكر هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، قال هو كما قال الدارقطني، لا صح، لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. نعم. ويقرأ الفاتحة، ويقرأ الفاتحة، والصحيح أن الفاتحة ركن في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد، الإمام والمأموم والمنفرد ركن في الصلاة السرية والجهرية لعموميات الأدلة، لعموميات الأدلة، الأدلة عامة في وجوب قراءة البسملة الفاتحة، منها حيث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا صلاة ذكرة ولا نافية، أفاتت العموم، لا صلاة فريضة مكتوبة إمام منفرد العموم، ولا يستثنى من عموم شيء إلا بدليل. بل عبادة بن الصامت نفسه كما عند الدارقطني وحسنة لما دخل المسجد والإمام يجهر كبر وجهر بالقراءة بالفاتحة، أي قرأ الفاتحة. أيضا أبو هريرة قال كما عند مسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني ناقصة الأجر. فقال الفارس، قال الفارسي يا أبا هريرة إن يكون خلف الإمام، قال يا فارسي اقرأها في نفسك، يعني في قلبك. وفي وعند الدارقطني بإسناد الصحيح أن عمر بن الخطاب رحمه الله قال له نعيم المجمر، إن يكون خلفك الصلاة وأنت تقرأ أقرأ الفاتحة، قال نعم اقرأها في نفسك، اقرأها في نفسك. القاعدة أولا أن رواة الأحاديث هم أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، رواة الأحاديث هم أعلم، عباد بن الصامت فهم أن الفاتحة تقرأ حتى وإن جهر الإمام، وكذا فهم أبو هريرة. الأمر الآخر عندنا سنة عمر، سنة عمر بن الخطاب أمر أن تقرأ، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله، وقول الشيخ ابن باز رحمه الله، وقول الشيخ صالح الحيدان رحمه الله، وقال الشيخ ابن عثيمين، قال وهذا الذي ترجح لي أخيرا القول هذا. نعم. ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل. نعم، في الفجر السنة الإطالة من طوال المفصل. نعم. وفي المغرب من قصاره، من قصاره، والمفصل قيل يبدأ من الحجرات وقيل من قاف. نعم. وفي الباقي من أوساطه. نعم. يجهر في القراءة ليلا. نعم، يجهر في القراءة الجهرية ويسر في السرية. نعم. ويسر بها نهارا. نعم. إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. نعم، يعني أن الصلاة الليلية يجهر بها، والنهارية لا يجهر إلا الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف إذا حصل نهارا. نعم. ثم يكبر للركوع، ثم يكبر للركوع، وهنا مسألة مهمة، بعض الناس وهو قائم يكبر الله أكبر ثم يركع، وبعض الناس إذا ركع قال الله أكبر، والسنة إذا حنى ظهره قال الله أكبر إذا حنى، لأن أبا هريرة قال وكان يسلم يكبر حين يركع، رواه البخاري ومسلم. ما قال إذا ركع، قال حين، يعني إذا حنى ظهره. قال وكان يكبر حين يسجد، ما قال إذا سجد، حين يعني إذا نزل. وجاء هذا صريح، قال كان يسلم يكبر إذا هوى للسجود، والنجم إذا هوى يعني إذا نزل. فبعض الناس وهو قائم يقول الله أكبر ثم يركع، وآخرون إذا ركع قال الله أكبر. يقول الشيخ ابن عثيمين وهذا يخشى على صلاته، لأنه أدخل واجبين في موضع واحد، القيام قراءة أما وتكبير، الركوع سبحان ربي العظيم أيضا وتكبير، قال أدخل واجبين في موضع واحد، قال فهذا يخشى على صلاته. نعم. ويضع يديه على ركبتيه، ويضع يديه على ركبتيه يعني يقبض ركبتيه بيديه. نعم. ويجعل رأسه حيال ظهره، ويجعل رأسه حيال ظهره يعني ما يكون رافعه ولا منخفض، إنما مستوي مع رأسه. نعم. ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، يكرره سبحان ربي العظيم ويكرر. نعم. وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، يعني أن الشيخ السعدي يرى جواز جمع الأذكار في موضع واحد، لكن الصحيح أنها ما تجمع في موضع واحد كما حقق هذا الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما في كل ركوع يأتي بدعاء، وكل سجود يأتي بركع يأتي بدعاء. في الركعة الأولى سبحان ربي العظيم، الثانية سبح قدوس ربنا أكثر الروح، بعدها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهكذا ينوع، لأن كلما نوع في الأدعية والأذكار كان حفظا للسنة وحضورا لقلبه في الصلاة. نعم. ثم يرفع رأسه قائلا نعم. نعم. سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا. نعم. فإذن أثناء الرفع سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما رفع يديك وقال ربنا ولك الحمد. بعض الناس يرفع وقام قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أدخل واجبين في موضع واحد. وحيث أبي هريرة قال وكان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع، قال وإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. شوف فرق أبو هريرة. والأسود لما ذكر صفة صلاة عمر كما رواه عبد الرزاق قالوا وكان إذا رفع من ركوع قال سمع الله لمن حمده، قال وإذا استوى قائما رفع يديه وقال ربنا ولك الحمد، إسناده صحيح. فحتى الصحابة كان هكذا. فهذه لذلك يا أخوة هذه تسمى تكبيرات الانتقال، يعني من ركن إلى ركن، يعني تكون بين الأركان بين الأركان. طيب فإذا رفع هل يقبض يديه أم لا يقبض يديه؟ الأمر واسع كما قال أهل العلم، الأمر واسع. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في القبض ولا في عدم القبض، إنما عندنا حديث عام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما قبض يديه، هذا عام. فمن قبض لا شيء عليه، ومن لم يقبض لا شيء عليه، كما قال ذاك الشيخ الباز رحمه الله. نعم. ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم. ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. ثم يسجد على أعضائه السبع. بعض الناس يقول ربنا لك الحمد والشكر، والشكر زيادة الشكر لا أصل لها، إنما يقول ما جاء في الذكر الوارد. نعم. ثم يسجد على أعضائه السبعة. نعم. ثم يسجد أي يكبر إذا نزل، ويسجد على أطرافه السبعة، الجبهة مع الأنف عضو، والكفين والركبتين وأطراف القدمين هذه سبعة. والسجود يكون على الأرض، يكون على الأرض، يسجد على الأرض. أما الحوائل ثلاثة، الأول إذا سجد على حائل من أعضاء السجود يعني يسجد على يديه، يجعل يديه هكذا ويسجد على يديه، يجعل رأسه على يديه، هذا الصلاة باطلة إذا سجد على عضو من أعضاء السجود. الحالة الثانية إذا سجد على عضو متصل به، مثلا كم الثوب أو على الغترة، إن كان للضرورة فلا بأس، وغير الضرورة قالوا يكره يكره. الثالث السجود على علو على حائل منفصل كالسجاد، وهذا جائز لا حرج به، إلا ما كان في أول أمر كان الإمام مالك لا يراه، يراه بدعة، لكن ما بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كان له خمرة هي السجادة الصغيرة يصلي عليها عليه الصلاة والسلام. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، كما قال إيش الحديث؟ ها ألا النبي، ها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنا فكرت الحبيب، ها ها صح الحبيب هي النبي، ها أجل أسمع خطأ. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، حديث ابن عباس في البخاري. نعم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، إلى أنفه. وروى الدارقطني عن أبي هريرة عنه قال قال عليه وسلم لا صلاة لمن لم يمكن أنفه من الأرض. نعم، والكفين، نعم، والركبتين، نعم، وأطراف القدمين، نعم، ويقول سبحان ربي الأعلى، نعم، ثم يكبر، نعم، ويجلس على رجله اليسرى، نعم، ثم يكبر يعني رافعا من السجدة، ويفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، اليمنى دائما منصوبة دائما، ويجعل الأصابع باتجاه القبلة، وأما اليسرى يفرشها ويجلس عليها، وإن شاء عمل الإقعاء بين السجدتين، ينصب قدميه ويجلس عليهما. قال طاووس سألت ابن عباس عن الإقعاء بين السجدتين قال سنة، رواه مسلم في صحيحه. وجاء في عند ابن أبي شيبة أن العبادلة كانوا يفعلون، عبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاص. أما الإقعاء المنهي عنه إقعاء الكلب أن يفرج يديه قدميه ويجلس على مؤخرته، هذا هو المنهي عنه. نعم، وينصب اليمنى وهو الافتراش، الافتراش، نعم، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة، نعم، إلا في التشهد الأخير، إلا الأخير، فإنه إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يتورك، أما الصلاة الثنائية لا تورك فيها، الفجر ثنائية لا تورك، النافلة ثنائية، العيد ثنائية، الجمعة ثنائية لا تورك فيها. نعم، فإنه يتورك، نعم، يتورك دائما اليمنى منصوبة ويقدم اليسرى ويجلس على مقعدته. نعم، بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، يعني الدعاء بين السجدتين. نعم، ثم يسجد الثانية كالأولى. نعم، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. نعم، هنا مسألتان، الأولى لم يذكر جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة سنة لمن كان محتاجا لها، لمن كان محتاجا لها. الأمر الثاني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على صدور قدميه، وثبت أيضا أنه كان يقبض يديه ثم يقوم معتمدا عليهما، رواه الدارقطني، كأنه قال كأنه يعجن، كأنه يعجن، حديث أبي هريرة، لكن قيل أنه من فعل أبي هريرة، موقوف على أبي هريرة، لكن الأمر سهل، إن استعان بيديه أو قام على ركبتيه مباشرة كلا الفعلين جائز. نعم، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، كالأولى، لكن بدون استفتاح ولا تعوذ. نعم، ثم يجلس للتشهد الأول. نعم، وصفته التحيات لله والصلوات. نعم، التشهد الأول يجعل يده اليسرى دائما مبسوطة، دائما مبسوطة، إما على فخذه أو على ركبته، انظروا يا أخوة اليد اليسرى دائما هكذا مبسوطة، إما على الفخذ أو على الركبة، أما اليد اليمنى إما يقبضها ويرفع الإصبع أو يعمل هكذا حلقة، إما جعلها على فخذه أو على إيش؟ على الركبة. ويكون أصبع مرفوع يسمى الإشارة، فإنه تواتر عليه وسلم تواتر أشار بالسبابة، والإشارة رفع أصبع، قال أشار إلى السماء يعني رفع أصبع، يوم الجمعة قال أشار بالتوحيد يعني رفع أصبع، فالإشارة هي رفع الأصبع. أما التحريك هو تحريك الأصبع، لم يأتي التحريك إلا في حديث واحد رواه ابن خزيمة انفرد به زائدة ابن قدامة رحمه الله وهو ثقة، لكن خالف 10 من الناس، فقال ابن خزيمة التحريك خطأ، أخطأ به خزيمة زائدة. وكذا قال الإمام أبو حاتم الرازي إمام العلل، وكذا قال الشيخ مقبل ابن هادي في حديث معلة ظاهرها الصحة. فالتحريك هذا يا إخوة ما يسمى إشارة، يسمى تحريك، التحريك يسمى، أما الإشارة رفع الأصبع. لكن يقول لك إيش أسماء الإشارة؟ هذا، هذه، ما يقال هذا يقال أما هذا هذا، فيكون إيش بدون تحريك. جاء عند أبي داود حناها قليلا يعني هكذا لكنه ضعيف، وعند ابن حبان بإسناد صحيح أشار إلى القبلة هكذا، إسناده صحيح يعني رفعها هكذا باتجاه القبلة. نعم. وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نعم، هذا هو التشهد الأول. والسنة عدم الإطالة، ذكر الترمذي العمل على عدم الإطالة في التشهد الأول. نعم. ثم يكبر. نعم. ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. نعم. ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور. نعم. ويزيد على ما تقدم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا جاء في الصحيحين، وجاء أيضا في الصحيحين اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، أيضا هكذا جاء في الصحيحين. نعم. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. نعم. ومن فتنة المسيح الدجال، يعني يستعذ من هذه الأربع. نعم. ويدعو الله بما أحب، يدعو بما أحب، اللهم عنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخير من الدعاء أحبه إليه، أحبه إليه. الحنابلة قالوا إذا دعا بأمر دنيوي بطلت الصلاة، قال اللهم ارزقني دنيوي بطلت الصلاة، لكن لا دليل على هذا، والصحيح أنه يتخير من الدعاء أحبه إليه كما جاء قال أعجبه إليه يعني أحبه إليه. نعم. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره. نعم، التسليم يا أخوة المتواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام المتواتر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو المتواتر، ما عداه كله فيه خلاف، ما عدا هذا كل الحديث فيها خلاف بلا استثناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في صحة خلاف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله في صحة خلاف، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم في صحة خلاف، السلام عليكم وما قليلا في صحة خلاف، أربع أحاديث كلها في صحة خلاف. المتواتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله وعليه أن يواظب على ما تواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه هو الذي صح، وما عداه تجد صحها أحمد ضعف أبو حاتم، ضعف أبو حاتم صحها ابن حبان، صحها ابن خزيمة علّه البخاري، وهكذا، فكل في صحة خلاف إلا هذا الصيغة فقط المتواترة. نعم. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. نعم، هذا المتواتر، السلام عليكم ورحمة الله، هذا المتواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. والأركان القبلية من المذكورات تكبيرة الإحرام. نعم. وقراءة الفاتحة على غير مأموم. لا، الصحيح على الجميع، الصحيح على الجميع. الشيخ السعدي يرى بقول المذهب، لكن الصحيح أنها واجبة على الجميع. نعم. والتشاهد الأخير. نعم. والسلام. والسلام. نعم. وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشاهد الأول، فإنه من واجبات الصلاة. نعم. والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. نعم. وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. نعم. ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة. نعم. وما زاد فهو مسنون. نعم. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. نعم. وربنا لك الحمد للكل. نعم. فهذه الواجبات تسقط بالسهو. نعم. ويجبر سجوده السهو وكذا بالجهل. نعم. إذن الواجبات إذا نساها يجبرها بالسهو، وسوف يأتي السهو. أما الأركان ما تجبر بالسهو، لابد أن يأتي بالركن ثم يأتي بالسهو. إذن هذا الفرق بين الركن والواجب، أن الركن ما يسقط والواجب يسقط ويجبر بالسهو. نعم. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. هذا إذن أنا أفرق بين الركن وبين الواجب، أن الواجب يسقط بالجهل والنسيان ويجبره بالسهو، أما الركن لا، ما يسقط، لابد أن يأتي به ثم يسجد السهو. نعم. والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. الباقي إما سنن أفعال، رفع اليدين، قبض في الصلاة، كلها أفعال، وإما أقوال، دعاء الاستفتاح، الاستعاذة، البسملة، كلها سنن أقوال. نعم. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. ومن الأركان الطمأنينة. نعم. في جميع أركانها. الطمأنينة لحديث المسيء في صلاته، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الطمأنينة. نعم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يعني بعد الفاتحة، ما تيسر من القرآن أي بعد الفاتحة، لأن الفاتحة ركن. نعم. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. نعم. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. نعم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. نعم. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث يسمى المسيء في صلاته. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الضابط، أن الصلاة توقيفية، هذا هو الشاهد، أن الصلاة توقيفية، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا. نعم. إذا انتهى استغفر بصوت عال أو بصوت واطن، كله جائز، ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. نعم. وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. نعم. هذا التسبيح بعد الصلاة يكون باليد اليمنى. قال عبد الله بن عمرو العاص عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعقد. رواه أبو داود. وروى أبو داود أيضا قال صلى الله عليه وسلم للنساء: وعقدنا بالأنامل. العقد قال الشيخ الشيخ صالح رحمه الله: ضم الأصبع وبسطه. قلت: كيف يا شيخ؟ قال: تقول سبحان الله الحمد لله أكبر، سبحان الله الحمد لله أكبر، سبحان الله الحمد لله أكبر، سبحان الله الحمد لله أكبر، سبحان الله هكذا. أما هذا الفعل موجود عندكم هكذا، هذا يسمى عدا، هذا عد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضم، يعقد، ما قال كان يعد، إنه قال كان إيش، ما قال كان إيش، كان يعقد. والعقد هو الضم، مشر النفاثات في العقد، أي تعقد إيش، الحبل. ففرق بين العد وبين العقد، العقد هو ضم الأصبع وفتحه بسطه. وكذا قال الشيخ بن باز في الفتاوى، قال العقد هو ضم الأصبع وبسطه. نعم. لا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير تمام المئة. جاء في ما عدة أذكار منها هذا الأول، وجاء سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، هذه 100. وجاء سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10. وجاء سبحان الله 11، والحمد لله 11، والله أكبر 11. وجاء سبحان الله 25، والحمد لله 25، والله أكبر 25، ولا الله عدا شريك لا الملك حق وهو على كل شيء قدير 25، كلها صحيحة. والسنة التنويع حتى تحفظ السنة، لأن كلما نوع الإنسان في السنة كان أول حفظ للسنة، ثانيا دليل على حضور قلبه في الصلاة. نعم. والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10. نعم. وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نعم حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. نعم. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر، متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عمر. وحديث أم حبيبة في صحيح مسلم، من صلى الله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له به بيتا في الجنة. جاء عند الترمذي قالت 4 قبل الظهر واثنان بعدها، واثنان بعد المغرب، واثنان بعد العشاء، واثنان قبل الفجر. فالسنة مرة يصلي 12، مرة يصلي 10، ينوع. نعم. قال باب سجود السهو والتلاوة والشكر. أما السهو هو النسيان، السهو هو النسيان، إما يزيد في الصلاة أو ينقص في الصلاة أو يشك. إما يزيد في الصلاة يركع مرتين أو يسجد 3 سجدات في موضع واحد زاد، أو ينقص في الصلاة ما يتشهد قام ليس التشهد، وإما يشك في الصلاة، هل هذه الثالثة أم الرابعة؟ شك في الصلاة. فإذن السهو له 3 حالات، إما شك أو زيادة أو نقص، لا رابع لها، لا رابع لها. إذا وهذه الأمور إما يكون في ركن أو واجب أو سنة، السنة ما يؤثر، والواجب يسقط في الجهل والنسيان ويجبر السهو. أما الركن لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي به، بمعنى إنسان سجد واحدة ثم قام لم يسجد الثانية، قالوا يرجع مباشرة. إذا شرع في القراية تكون هذه الأولى غير محسوبة، والتي قام لها تغمش مقامها ثم يسجد للسهو. أما إذا نسى واجبا ما قال سبحان ربي العظيم في الركوع وقام، نقول خاص لا ترجع اسجد، لكن عليك إيش؟ السهو. ما تشهد الشهد الأول وقام واستوى قائما، خاص لا ترجع واسجد السهو. أما الأركان لا يأتي به. وسجود السهو أكثر الأحاديث قبل السلام، أكثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. لكن يقول الشافعي سجود السهو دائما قبل السلام، يقول الإمام أحمد قبل السلام أحب إلي. لماذا أحب إلي؟ لأن أكثر الحديث قبل السلام، وجاءت حديث بعد السلام. لك قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء قبل السلام وإن شاء بعد السلام، يعني هو بالخيار، لكن قبل السلام أفضل، لأن الحديث كثير يا إخوة، أكثر الحديث كانت قبل السلام. وهنا مسألة، إذا نسى سجود السهو، إذا نساه وذهب إلى بيته، قال ابن قدامة رحمه الله إذا نسى سجود السهو وطال الفصل يسقط والصلاة صحيحة، يسقط والصلاة صحيحة، وهذا هو الصحيح. وبعض العلماء وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما يسقط، يسجد حتى إذا ذكر بعد ساعة، لكن قول مقدامه هو الصحيح. لماذا؟ لأنه واجب، والواجب يسقط بالجهل والنسيان. نعم. هذا السهو. نعم. وهو مشروع الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. نعم. إذا زاد ذكر إيش الزيادة؟ إذا زاد إلى خامسة يرجع مباشرة، لأن الزائد لا حكم له، الزائد لا حكم له، يرجع مباشرة، لا يلتفت الزائد، لا حكم له. نعم. أو نقص شيئا من المذكورات. أما إذا نقص يرجع مباشرة إذا كان ركن، أما كان واجب يكمل ولا شيء عليه إلا السهو في آخر الصلاة. نعم. أتى به وسجد للسهو. نعم، سجد للسهو قبل السلام. نعم. أو ترك واجبا من واجباتها سهوا. نعم. أو شك في زيادة أو نقصان. أما الشك يا أخوة إذا لم يترجح له شيء يبني على اليقين، هو الأقل شك، هذه الثالثة أم الرابعة، لم يترجح له شيء، ما ترجح، يبني على اليقين، اليقين يعني ما تيقنه، الثالثة والرابعة هي إيش مشكوك فيها، فيأتي بالرابعة ويسجد للسهو. نعم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد. نعم. التشهد الأول إذا قام له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا حرك قدميه ما قام، نهض لكن ما قام، هذا لا شيء عليه. الحالة الثانية إذا قام لكن ما استوى قائما، إذا قام هكذا يرجع مباشرة ويسجد للسهو. الثالثة إذا استوى قائما هنا ما يرجع، إذا رجع صحت الصلاة مع الكراهة، صحت مع الكراهة، لأن العلماء قالوا يكره له الرجوع. نعم. وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. نعم، لما سلم وذكروه رجع وأتى إيش بالناقص، لأن أخوة من ترك ركن في الصلاة يأتي به مباشرة، أما إذا سلم قال يا شيخ أنت نقصت يرجع ويأتي به، أما إذا ذهب إلى بيته وتذكر بعد فترة يعيد الصلاة لأن الفصل قد طال. نعم. وصلى الظهر خمسا فقيل له أزيدت الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. نعم. كل هذا يبين أنه بشر ينسى كما ينسى البشر عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم، يعني يبني على اليقين، يبني على اليقين يسجد قبل أن يسلم، قلنا أكثر الحديث يسجد قبل أن يسلم. نعم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. نعم. رواه أحمد ومسلم. نعم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. نعم، يعني وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، هو بالخيار قبل السلام أو بعده. نعم. ويسن سجود التلاوة. انتقل إلى سجود التلاوة. سجود التلاوة له حالتان، إن كان في الصلاة فإنه يكبر للسجود ويكبر إذا رفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وهكذا جاء في فتوى هيئة كبار العلماء يكبر في كل خفض ورفع. أما إذا كان في غير الصلاة التلاوة العادية يكبر ثم يرفع بدون تكبير، هكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن لو أن إنسانا سجد بدون تكبير ورفع بدون تكبير لا ينكر عليه، لأن هذا قال به جمع من أهل العلم. نعم. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. نعم، إذا سجد الإمام سجد من خلفه، إذا لم يسجد لا يسجدون، المأموم إذا قرأ سجد لا يسجد إذا الإمام لم يسجد، في التلاوة إذا سجد القارئ يسجدون، إذا لم يسجد القارئ لا يسجدون. نعم. وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. هذا سجود الشكر، هو عند تجدد النعم، تجدد النعم يسجد الله سجدة واحدة كالتلاوة، يشكر الله ثم يرفع بدون سلام ولا تشهد. نعم. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. يعني تماما، يعني ليس صلاة لا يشترط له ما يشترط للصلاة. نعم. قال باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. باب